العظيم، كلها امتنان وفضل من الله وتلطف بهم حتى يرحمهم، لهم عرفهم أنهم ضعاف محتاجون إليه فيناديهم بهذا النداء حتى لا ينحازوا إلى إبليس ويكونوا معه، وإنما يريدهم يكونوا من حزبه، هذاك حزب الشيطان وحزب الله هم المفلحون. فانظروا كيف يناديهم. أولا قول أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، هذا ماذا سمى؟ حديث قدسي، وهو بلفظه ومعناه من الله جل وعلا، بلفظه وإيش ومعناه، بخلاف الحديث إيش النبوي، فإن لفظه من الرسول ومعناه من الله أوحاه إليه، وما هذا لفظه ومعناه تكلم الله به، بخلاف القرآن في فرق بين الحديث القدسي هذا يسمى كلام الله والحديث والقرآن كلام الله، لكن القرآن في فرق، أولا متعبد به بتلاوته القرآن، ثانيا معجز متحدى به، تحدى به البشرية كلهم أن يأتوا بمثله، ثالثا لا تجزئ الصلاة بالحديث القدسي وتجزئ بالآية القرآنية لو آية واحدة، هذا الفرق. وكذلك هناك فرق من الحديث النبوي، الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم معروف ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في إيش؟ في غير موضعه، هذا يسمى الظلم، وأعظمه ظلم الله جل وعلا أعظمه. والظلم ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: ظلم للعبد لربه جل وعلا أن يجعل له شريك، أن يجعل له إيش؟ شريك ومثيل، والله ظلمت ربك وأسأت الأدب إليه، أن يجعل مع الله شريكا ونديدا ومثيلا يناديه ويرجوه ويخافه ويطلب منه النفع والضر. وظلم العبد لنفسه، ظلم العبد إيش؟ لنفسه، على النوع الثاني، يحملها ما لا تطيق، يحملها إيش؟ ما لا تطيق، بالمعاصي، بالذنوب، سيئات، أليس كذلك ولا لا؟ لكل شيء يرتكبه العبد، والله ظالم لنفسي، وقد ورد في الآية ومنهم إيش؟ ظالم لنفسي، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. والثالث ظلم العبد لأخيه، لبني الإنسان. وكل أنواع الثلاثة محرمة، كل أنواع الثلاثة إيش؟ محرمة. هنا إيش؟ حرمت الظلم على نفسي، لا إله إلا هو، والله حاشا وكلا أن يظلم ربنا، حاشا وكلا أن يظلم، فهو العدل وهو العادل وهو أعدل العادلين سبحانه جل وعلا، أعماله وأفعاله كلها خير في عباده في مخلوقاته، الكافر يدخله النار بعدله والمؤمن يدخله الجنة برحمته وفضله، هذا هو الصحيح. هو حرم الظلم على نفسه، من قال إن الله ظلم والله كذب، مهكذا ولا لا؟ كذب أم يكذب؟ يكذب. فين الظلم؟ وريني، أرنا ظلم الله لك، بل أنت تظلم بهذه الكلمة، تظلم ربك، تتهمه. أليس كذلك ولا لا؟ ولذلك ورد في الحديث الثاني، الحديث القدسي البخاري، يقول الله عز وجل: كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني ابن آدم وليس له إيش ذلك. كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني ابن آدم وليس له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني الذي فطرني أول مرة، وليس آخر الخلق أهون علي من أوله، لأنه هو الذي خلق، كيف جابنا؟ أليس كذلك؟ أنشأنا من العدم، قادر إن شئنا ثانية. وقالوا: إذا ظلنا في الأرض أن لفروع جديد. والآن يكذب بوجود البعث ولا ما يكذب؟ الكفرة والله يكذب بالبعث، لو كانوا يؤمنوا بالبعث واليوم الآخر والحساب والجزاء والله كان ما ظلموا أحدا، كان أطاعوا الله ومشوا على ما يرضي الله. لكنه لما كذبوا البعث أو ضعف عندهم هذا المبدأ، مبدأ البعث والحساب، كل أصناف البشر إلا المؤمنين الصادقين الذين يخافون الله جل وعلا، لو عندهم هذا الصدق بحق الإيمان بالبعث والحساب والجزاء، مثاقيل الذر، ما يلفظ من قول إلا إيش لديه رقيب عتيد يحاسب الله عن كل كلمة. وكما قال الشاعر: ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. إذا كذب الإنسان، يكذب الإنسان الله جل وعلا، كذبه الشيوعين يقولوا ما في، يقول لا إله والحياة إيش مادة، العلمانيين والشيوعيين لا إله والحياة إيش مادة، كما قالوا: وما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. والله عز وجل هنا قال ليس آخر الخلق بأهون علي من أوله، أوله كيف نشأ، أليس كذلك؟ أنت يا ابن آدم كيف نشأ، وإذا مت سترجع لمحالة، يعيدك، قل يعيدنا الذي فطرنا أول مرة. وشتمني ابن آدم، يشتمه يسب الله ولا ما يسبه؟ يسبه، يقول الله عز وجل: شتمني ابن آدم وليس له ذلك. أما شتمه إياي فقوله: إن لي ولدا، إن لي إيش؟ يقول الله عز وجل: وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. قولهم إن الله له ولد هذه شتيمة كبيرة، نسأل مجيرا. لكن هنا يقول الله عز وجل: حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم إيش محرما فلا تظالموا. والله ما يظلم الله، لكن الناس أنفسهم يظلمون ويشتمون الله ويقولون الله ظالم. يا عبادي، هذا أول شيء، أليس كذلك؟ لا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اطلبوا مني الهداية. والله كلنا ضالين إلا أن يبصرنا الله، أليس كذلك ولا لا؟ الضلال عدم الهداية، أن يمشي الإنسان على خطأ، على غير صواب، على غير هداية، على غير نور، على غير بصيرة. فالله يجعل له النور والبصيرة، يمشي في حياته تجده نور الله قلبه، ما تفوته صلاة ولا ركعة، ما يفوته صيام، ما يمكن أن تصدر كلمة منه بذيئة في حياته. أليس كذلك ولا لا؟ ما الذي هداه لهذا وهدى لسانه؟ ما يمكن أن يأكل حرام في بطنه لو يجوع ليل نهار، يعيش 60 سنة ولا يأكل مالا حراما. ما الذي هداه لهذا؟ ولذلك كان الصحابة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. هكذا كان الصحابة ينسون، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. سبحان الله العظيم، كانوا ينشدوا هكذا الصحابة رضي الله عنه. هنا كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني اطلبوا مني الهداية، الهداية والبيان. والله من يضل الله فما له من هاد. والهداية كما يقول ابن القيم كم قسم؟ هاي اشتوي الهداية كم قسم؟ 4 أقسام. سبحان الله العظيم. الهداية معناها في اللغة الدلالة والإرشاد، هذا معناها الدلالة وإيش؟ والإرشاد. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية الأولى كما يقول ابن القيم هداية جميع المخلوقات. هداية إيش؟ جميع المخلوقات، يهديهم في هذه الحياة، يدلهم، يرشدهم. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيش؟ هدى. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. يهدي الحيوان كيف يأكل طعامه، كيف يأكل طفله صغيره، أليس كذلك ولا لا؟ يزقه. الطير، السبع، كيف يبني عشه الطير، وكيف السبع يحفر ويبين بيته، وكل واحد له هداية. والإنسان، هذه هداية عامة، أليس كذلك ولا لا؟ هداية إيش؟ عامة. الإنسان كيف يبني؟ مين هداه حتى يصنع هذا؟ مين هداه حتى يصنع هذا؟ هل يبتكر؟ هو له، الله له الفضل والمنة، أليس كذلك ولا لا؟ الله له الفضل والمنة، أرشده إلى هذا، أرشدنا كيف نمشي، كيف نروح، كيف نأكل. الله أكبر، كيف يجامع زوجته الرجل والطير والحيوان؟ يعلموهم الجنس قاتلهم الله، وهذا شيء فطري زي ما يقول، ما يحتاج إلى تعليم، لكن يريد الإفساد والدعارة والنجوم. نسأل الله السلام والعافية. الذكر والأنثى يمشي 100 سنين والناس يمشوا، جاءت الماسونية الآن تفسد حتى ينتشر الزنا بين الناس. إذن الهداية الثانية، الهداية إيش؟ الهداية الأولى هداية عامة، الإنسان يمشي في مصالحه، يبني خيمة، يبني بيت، الله أعطاه تفكير يمشي. الهداية الثانية هداية الإنسان عن الحيوان، الحيوان انتهى الآن، انفصل الإنسان، هداية العقل والتمييز. هداية إيش؟ العقل والتمييز، يميز، يفقه 1 2 3. الحيوان ما يعد، يعد ما يعد. هداية الجنة والنار، يعرف الخير من إيش. ها، ألم نجعل له عينين ولسانا وإيش، وهديناه. إيش معنى هديناه؟ بينا له الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، طريق الجنة وطريق النار. هذا طريق الجنة، لا تعبد إلا الله، من عبد غير الله ما ينفع يضر، أليس كذلك ولا لا؟ وذلك تستخدم هذه الهداية والآيات العقلانية في مناقشة الكفرة حتى يفقهوا. يعني هذه هداية ثانية. هداية إيش؟ العقل والإرشاد. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله أكبر. يعني بينا لهم وضحنا لهم يا ثمود يا قوم كذا يا قوم صالح، هداهم الله ولا ما هداهم؟ والله هداية العقل إذا سلب العقل ما في تكليف، المجنون كالدابة. لكن العاقل الذي يعرف يميز بين الريال والمئة، أليس كذلك ولا لا؟ بين 10 و50، بين الحليب والشاهي، يمكن ولا ما يميز؟ ولا كلها سيان؟ هذا العقل. الحيوان ما هو داري، تعطي له ما ولا تعطي له شيء يشرب، مو هكذا ولا لا؟ يميز؟ ما يميز الحيوان. الإنسان هداية إذن هنا هداية التمييز والعقل الإنسان. ثم الهداية الثالثة وهي هداية التوفيق وقذف نور الإيمان في القلب، هداية التوحيد، أليس كذلك ولا لا؟ هداية إيش؟ الإسلام، يسلم. الله أكبر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وهذه قوله إن الله إنك لا تهدي من أحببت، ما يمكن دخل الإيمان في قلبي. الله هو الذي يضع في قلب الإيمان، يشرح. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يريد أن يهديه يشرح صدره للتوحيد، أليس كذلك ولا لا؟ للسنة. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يقول ما نبغى كلامكم يا مداخلة، مو كذا ولا لا؟ سبحان الله العظيم، يا نتكلم بما قال الله قال الرسول، اشبك يا عبد الله، اتق الله نفسك. لا إله إلا الله. هذه الهداية إيش؟ توفيق، هداية الثالثة، أليس كذلك؟ انشراح الصدر للتوحيد. الله أكبر. والله ينشرح صدره جدا جدا، ألذ شيء عنده، أحسن شيء عنده التوحيد. والهداية الرابعة يوم القيامة يهديهم إلى جنات النعيم، في القرآن يهديهم إلى صراط بإيمانهم يوم القيامة، يهدون لما يأخذون صحائفهم بأيمانهم يذهبون للجنة. يقول ورد في الحديث أن أحدهم أهدى إلى بيته وانزلته في الجنة بأهدى منكم إلى بيتك في الدنيا. تعرف بيتك في الدنيا ولا لا؟ في حي فلانية، حي الصفا، كذا كذا، شارع كذا كذا، تروح تمشي هكذا ولا لا؟ والثاني في حي الإسكندرة، كل واحد عارف بيته فينه، يعرف غرفته، مو كذا ولا لا؟ هذه الهداية. يوم القيامة والله لما تطاير الصحف يعرف منزلته فين هي، يلا روح إلى جنة منزلتي، يمشي إلى هكذا درجته منزلته بإيمان، يهديهم بإيمانهم تجري من تحت المنهار. لأحدكم أهدى إلى منزلة في الجنة ببيته في إيش؟ في الدنيا. هذه الهداية الرابعة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. كلكم ضال إلا من إيش؟ من هديته. والله إذا هداك لهذه هداك لهذه، هداك للثالثة يهديك لإيش؟ للرابعة. وإذا وقف في الثانية انتهى. وأنا قال كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. جائع، الأرزاق بيد من؟ بيد الله جل وعلا. الأرزاق بيد من؟ بيده سبحانه جل وعلا، ويوسع الأرزاق ويعطي، يقسم الأرزاق. ما من دابة في الأرض إلا على الله إيش؟ رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. كلكم جائع إلا من أطعمته. وهو يطعم ولا ما يطعم؟ يطعم ولا يطعم، أليس كذلك؟ يطعم وإيش؟ ولا يطعم هو. الله أكبر. إذن جائعين فنطلب منه الرزق فهو يتفضل على عباده، يرزق من يشاء بغير حساب. نسأل أن يرزقنا ما يجعلنا طائعين. نعم. ثم قوله يا عبادي كلكم عار، كلكم إيه؟ العري عدم اللباس، فكأنه يمتن علينا باللباس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم ريشا ولباسا يواري سوآتكم، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. أنزلنا عليكم إيش؟ ريشا ولباس التقوى ذلك خير، يعني ما يتزين به الإنسان. الألبسة هذه كيف نخيطها، كيف نصلحها؟ وكما قال في آية أخرى وسرابيل تقيكم الحرة، وسرابيل تقيكم بأسكم. عرفت السرابيل تقيكم بأسكم؟ يعني ثياب الصيف وثياب الشتاء، لأن يعني بعض العلماء فسر البأس هنا بالشتاء من قبل الحر، وبعضهم قال لا الحرب. سرابيل تقيكم بأسكم، وهي الدروع، وكان داود يصنع الدروع، أليس كذلك؟ ولا من هداه حتى يصنع الدروع؟ من هداهم حتى يصنعوا هذه الأشياء؟ أليس كذلك ولا لا؟ يتحصنوا بها لتحصنكم من بأسكم. هنا قال جل وعلا كلكم عار إلا من كسوته. كسوته فعلا حتى يستر عورته، حتى إيش؟ يستر عورته. نعم. إذن الله هو الذي يملك هذه الأشياء كلها بيده سبحانه. ثم قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والله إن الذنوب لتثقل كاهل العبد، أليس كذلك؟ تثقل كاهله، تحرمه الرزق، تسود وجهه، تظلم قلبه، نسأل الله السلامة. كما قال ابن عباس رضي الله عنه إن السيئة إيش؟ إن للسيئة ظلمة في القلب وسودادا في الوجه وضيقا في الرزق ووهنا في البدن. ضعف ولا مو ضعف؟ الوهن. وسخطة في قلوب الخلق بخلاف الحسنة. الحسنة تحيي قلبك. جربوا ولا ما تجربوا؟ اتصدق بصدقة لوجه الله خالصة، والله إن قلبك يطمئن، أليس كذلك ولا لا؟ يفرح قلبك. هذا المؤمن صادق الإيمان، بخلاف إذا عمل سيئ قلبه والله يسود، ده عمل حسنة أليس كذلك؟ جاء بطعام لفقير، جاء بثوب كسوة لمسكين، راح جمعية من الجمعيات وأعطاهم شيء، لها تأثير في النفس يا إخوتي، والله لا يشعرها إلا المؤمن، راحة وضمير. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة السر إيش؟ تطفئ غضب الرب. يتصدق كل سلام الناس عليه صدق، يحاول أنه كل يوم يتصدق لو بشيء بسيط، والله وسع الله عليك، أنفق عليك، أنفق إيش يا عبدي؟ أنفق عليك. ضيق الرزق، ضيق الخلق، روح انبسط مع الناس الفقراء والمساكين، نعم هنا قال إيش تخطئون بالليل والنهار، فعلا خطايانا كثير. وما الذي لا يخطئ؟ والله لو كانت الخطايا لها رائحة كما يقول السلف لهذا المسجد الآن معفن، أليس كذلك ولا لا؟ إيش قال أبو العتاهية؟ أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. سترنا الله لما سترنا؟ كان أول في بني إسرائيل إذا عمل الرجل ذنبا يصبح يوم في الصباح مكتوب على بابه، يصبح في الصباح، لكن نحن ما فيش. ستر ولما ستير؟ إن الله حي إيش؟ إن الله حي ستير. هنا قال تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، أمحوها أتجاوز عنها، أليس كذلك؟ لا، أمسحها أنظفكم تنظيفا جيدا كالغسول، واحد يغسل يديه بالماء التائد ولا ثوبه يتنظف ولا ما يتنظف؟ يتنظف. كذلك التوبة، والله تغفر الذنوب. هنا يطلب الله منا أن نستغفره دائما حتى نستعد لجواره يوم القيامة، حتى نتهيأ، لأن الجنة كما قلت لكم لا يدخلها إلا إيه؟ الطيب. إما أن تطيب نفسك منها هنا يا عبد الله، انتبه، تعمل طيب، تقول طيب، تمشي طيب، هذا معنى. ما معنى كل أريع الاستقامة على شرع الله جل وعلا، هذا هو الصحيح، أن يستقيم العبد على ما أمر الله. هنا قال تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ثم نادى كذلك يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا ضري. يمكن العباد يضر الله جل وعلا؟ والله لن يضره شيء. ولن تبلغ نفعي فتنفعوني، فهو النافع وهو الضار. يمكن واحد إذا ما صلى يقول أنا أضر الله؟ من الذي قال هذا الكلام؟ والله اليهود قالوها، قالوا يد الله إيش؟ غلت أيديه ولعنوا بما قالوا، يريد أن يضر الله. ما سخهم الله قردة وخنازير ولعنه، قالوا يد الله مغلة أيديهم. كيف قالوا؟ وبعضهم قال إن الله فقير ونحن أغنياء. سبحان الله، فقير. من أعطاكم هذا كله؟ من أوجدكم في الدنيا؟ من أخرجكم إلى هذه الحياة وجعلكم المال والبنون والرزق؟ الله جل وعلا. وتقول إن الله فقير، أنتم ولا لا؟ قاتلهم الله وأن يؤفكون. نعم، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، والله ما يضر العبد إلا نفسه بأعماله، أعمالك تنفعك وأعمالك تضرك. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من كفر فعليه كفره، جحوده، طغيانه، كذبه عليه. من عمل صالحا فلنفسه يمهد حتى يتهيأ للجنة. نعم. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، كلهم صالحين ما في معصية، أليس كذلك؟ كلهم ساجدين للنهار، والله ما زاد ذلك في قلوب الأشياء. لا إله إلا هو سبحانه. أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد. ما أعظم ربنا، والله غني عنا. غني ولا ما هو غني؟ غناء مطلقا. وإنما نفعنا وضرنا لأنفسنا، تقوانا وفجورنا لأنفسنا. تقواك وفجورك وكذبك وعملك الصالح والله لنفسك. أنا أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر، ما زال ذلك ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، كلهم مجرمين عن بكرة أبيه، مليارات المليارات إنس وجن كانوا على أفجر قلب رجل، كلهم كذبوا الله، أليس كذلك ولا لا؟ ما نقص ذلك من الله شيء، يمكن ولا ما يمكن؟ سبحان الله العظيم. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، لا نحصي ثناء عليك. كيف يبين لنا الرب جل وعلا؟ وفي ناس يهينوا الله جل وعلا، يقول فين ربك؟ تعال جيب وبين لنا، أنا أضع تحت قدمه. بعض الفاسق المجرم الكافر الزنديق يقول أضع ربك تحت قدمه، يقولها ولا ما يقولها الزنادقة. الله أكبر. والله المؤمن ما يصبر، أظن أني لو رأيته أخنقه أو أقتله، يا أنا يا هو، أليس كذلك ولا لا؟ سبحان الله العظيم. من يهين الرب جل وعلا؟ إن مت مت شهيد، وإن قتل قتل خنزير وكلب. الذي يهين الله جل وعلا، نسأل الله أن يثبتنا على الحق. إذن هنا إيش قال؟ لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، شوف سعة ملك الله، انظر سعة ملك الله وفضله وكرمه. لا إله إلا هو، يده سحاء الليل والنهار، كريم ولا ما هو كريم؟ والله ربنا كريم، كريم يتكرم علينا. لو أن أولكم كل واحد قام مليارات المليارات سألوا كل واحد في نفسه، وقد ورد يوم القيامة أنه يؤتى بالشخص يقول ايش تبغى؟ يقول ابغى كذا. يقول كمان ما تبغى زيادة؟ نعطيك شيء نعطيك شيء نعطيك، تبغى كذا تبغى كذا تبغى كذا، حتى تنقطع امانيه، تنقطع ايش؟ يقول لك ومثلها ومثلها ومثلها سبع مرات. سبحان الله، ربنا كريم ولا ما هو كريم؟ والله واسع الملك، واسع الكرم، واسع الفضل، واسع الاحسان، كرمه لا يحد، رزقه لا يحصى، يرزق من يشاء بإيش؟ غير حساب. تعجز أنت لو رزقك رزقا، تعجز أن تعده، واحمد الله جل وعلا على أنه خلى لك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قناعة ولا ما هي قناعة؟ اللهم اجعل رزق آل محمد إيش؟ قوتا. ما معنى قوتا؟ يملأ بطنك. أبو هريرة كان يقول ألزم رسول الله على ملء إيش؟ بطني، متى ما وجدت خبزة أكلها انتهى. هذه قناعة ولا ما هي قناعة؟ جاءتهم الدنيا ولا ما جاءتهم؟ جاهدوا ولا ما جاهدوا؟ كان أبو هريرة يقول بخم بخم، كان يسرع أبو هريرة بين البيت والمنبر ما يأكل، والآن يتمخض في الكيتان، في الكتان، عرفت الكتان يعني مناديل ولا هذا؟ هذه ورق، يعني الكتان شيء جميل. سبحان الله العظيم. جاء فتحت الدنيا ولا ما فتحت؟ ما غيرتهم، مشوا ثبتوا، ويتذكروا حالهم لما يقول بخن بخن أبو هريرة، كان يسرع بين البيت والمنبر في المسجد النبوي حتى يأتي الرجل ويضع رجله عليه يظنه ميت ولا حي، من إيش؟ من الجوع. والآن النعمة جاءتهم. إذن الله واسع الكرم ولا مواسع الكرم؟ أنعم عليهم ولا ما أنعم؟ ثبتوا ورأوا الحق وثبتوا عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. هنا قيل كل إيه، فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ثم قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله. يحصيها يعني يحسبها، والله يحسبها ربنا ثم يعطيك إياها. من وجد خيرا فليعيش، ومن يجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هو الذي على نفسه أسرف، وعندنا يقول على نفسها جنت براقش. هذا الحديث عظيم لو أردنا نقف معه، لكن نمشي. نعم نقرأ الحديث الخامس والعشرون. قال رحمه الله الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه، رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام لكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث عظيم يدل على كثرة طرق الخير، وأن الله لا يمل حتى نمل، وأن الله واسع كرمه وفضله. الصحابة جاءوا لرسول الله قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني سبقونا بإيش؟ بالأجر. إيش سووا؟ قال إيش؟ يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون في فضول أموالهم. في العرب رواية وليس لنا ما نتصدق، يتصدقون بفضول أموالهم وليس لنا إيش؟ ما نتصدق. قال أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون، عندكم أشياء تصدقوا بها، يعني اتقربوا إلى الله جل وعلا. والله ليس المال كل شيء، ليس المال إيش؟ ها؟ كل شيء، في أشياء أخرى عظيمة سهلة يسيرة، سهلة وإيش؟ التسبيحة والتحميدة. والله بعض الأحيان الواحد يقول يسبح، سبح ويستغفر 100 مرة، 200 مرة، 300، لا تعد، سبح ما شئت، أليس كذلك ولا لا؟ يسبح ما يقعد فارغ بس يطالع، مو كذا ولا لا؟ التسبيح حركة اللسان فقط وحياة القلب. والله حياة القلب، حياته القلب الحي، في قلب ميت وقلب حي. أما إذا اشتغل باللهو واللغو مسكين هذا ضايع. لا بد الإنسان يشتغل بما ينفعه، كما قال الرسول احرص على ما ينفعه من الاستغفار والتهليل. يا عباد الله الرجل في الليل يقوم يتعار من الليل إذا استيقظ لبول أو غيره ثم ذكر الله واستغفر وهلل. عرفت معنى هلل؟ لا إله إلا الله. يقوم على فراشه يتقلب على فراشه وهو يتهلل، والله تصلي عليه الملائكة وهو على فراشه، يعني فضل ولا مفضل. وبعضهم لا والله يشخر ما هو داري، الغفلة، نعوذ بالله من إيش؟ من الغفلة. يعني يقوم يتهل يتعرى. إذا الرجل تعرى من الليل فاستغفر وهلل تصلي عليه الملائكة، ونائم تصلي عليه الملائكة، مو فقط هو جالس يقضان صح نعنه، في ما دام الرجل في مصلى يذكر الله تصلي عليه الملائكة، لكن كذلك هناك في صلاة الأخرى. إذن هنا هذا الحديث يبين عظم الإيش، عظم طرق الخير وأنها كثيرة. جعلكم ما تصدقون به، كل تحميدة أن يقول الحمد لله وكل تهليل وكل إيش تهليلة لا إله إلا الله وأمر بمعروف ونهي عن منكر صدقة، ثم كذلك وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الصدقات واجدة كثيرة واجدة، حتى هذا الشيء الواجب شيء واجب عليك، ممكن ولا لا؟ بضع أحدكم، ما معنى بضع أحدكم؟ فرجه، البضع هو الفرج، لأنه قطعة منه، قطعة من دلدلة، فهمت ولا لا؟ هذه القطعة اللحمة والله لك أجر فيها. كيف؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام، ولذلك قالوا الصحابة كأنهم يستنكروا في بضع أحدنا يعني في فروجنا صدقة. قال أرأيتم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، يعني شهوة أليس كذلك ولا لا؟ تسر النفس يعني يقضي وطره يقضي شهوته، والله لولا أن الله أباح كما قال سعد ابن معاذ لو أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش لاختصينا، نهانا رسول عن تبتل، نهانا رسول عن إيش تبتل، ولو أذن لنا لاختصينا، كأنهم غلبوا شهوتهم غلبوا أنفسهم لكن ما أذن لهم، مساكين ضائعين أصحاب الشهوات يعطوا أنفسهم إيش هواها، هنا لا هنا هنا هنا الصحيح القوة يملك نفسه يملك شهوته ما تضره نساء الدنيا كلها كما قال يوسف عليه السلام، أليس كذلك ولا لا؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن، خاف على نفسه، ولذلك الإنسان ما يذهب إلى مواطن الفتن يبتعد عن هذه الأسواق التي فيها الفتن، هذا الرجل العاقل والمرأة العاقلة لما يذهب يقول ما يضرني شيء، وما ما تملك نفسك أنت، قد لا تملك نفسك لو كنت مهما كنت، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم هنا إيش قال؟ قال أرأيتم لو وضع في حرام كان عليه أجر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، يعني يعف هذه المؤمنة له أجر في عفتها، أليس كذلك؟ له أجر في إيش؟ في عفتها أنها تحفظ فرجها، أليس كذلك ولا لا؟ والله له أجر في فرجه إذا احتسبه لله جل وعلا مع زوجه. نعم وإذا وضعها في حرام يعني يضع فرجه في حرام كالزنا، أليس كذلك ولا لا؟ وكاللواط وغيره، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم، فالله عز وجل يعطي أجورا كثيرة، فقط العبد يكون قلبه حي. نقرأ الحديث 26. قال رحمه الله الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، رواه البخاري ومسلم. قوله كل سلامة، السلامة المفاصل، السلامة إيش هي؟ مفاصل الجسد، ويقال إن في الإنسان 360 مفصلا في عظامه، وهذه واجب عليه كل يوم 360 صدقة، كل سلامة عليه صدقة، ويجزئ من ذلك التسبيح، بيّن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يجزئ عن هذا، ما حد يستطيع يتصدق ب 360 كل يوم، كل يوم يخرج 360 ريال يتصدق، ما يستطيع. فإذا إيش قال؟ كل إيه؟ كل يوم تطلع فيه شمس تعدل بين اثنين، يعني تصلح بين اثنين، توفق بين اثنين، أليس كذلك؟ لا، تعدل بينهما، توفق بينهما، تجمع بينهما. والله الصلح خير. الصلح خير ولا مو صلح خير؟ تصلح بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه، شيخ كبير تعينه. والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة. نسأل الله أن يحسن ألسنتنا، أن لا نتكلم إلا ما يرضي الرب جل وعلا، وبكل خطوة تمشوها إلى الصلاة إيش؟ أليس كذلك ولا لا؟ إذن فيها أجر ولا ما فيها أجور؟ خطوات كثيرة، وتميط الأذى عن طريق صدقة. إذن فضل الله واسع لا يحد، وكرمه حتى يجزيك على هذا. وقد ورد أن الرسول أن بغيا سقط كلبا، ها، فغفر الله له. عرفتم البغي؟ يعني لا بد يصنع معروفا، يوطن نفسه على صناع المعروف. العبد المؤمن في هذه الحياة يهيئ نفسه، يربي نفسه، يبتعد عن إيش؟ الشرور والآثام. دائما العامة يقولوا يبعد عن الشر وإيش؟ يبتعد عن الشر، والله يبتعد، ويقترب من الخير دائما، يقترب من الخير دائما، يقترب من الخير. ما يعرف سبيل الخير، لا يأتي عليه يوم إلا ويفعل الخير. يفكر في يومه وليله ماذا يفعل من الخير، أليس كذلك؟ ما عنده فلوس ولا عنده شيء، يذكر الله، يقرأ القرآن، أليس كذلك؟ يقرأ القرآن، يذكر الله، يسبح الله، في ولا ما في خيرات؟ يحتسب ولا ما يحتسبها؟ والله يحتسبها. نسأل أن يوفقنا وإياكم. كانوا بعضهم يقول يلا الموضوع يتوب، يشير إلي شيخ نايف. إذا نكتفي ونمشي إن شاء الله بعد أو هذا إلى الحديث 27، حديث النواس بن سمعان رضي الله تبارك وتعالى عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وأصحاب الأموال الأكثر، أهل الدثور. تعرف الدثور ما معناها ولا ما تعرفها؟ ليس دفتر يا أيها المدثر، الأموال والثياب. شيخ تعرف الليل شيخ، ها؟ وللاستماع للدروس المباشرة والمسجلة والحصول على المزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء ميراث.net.